خوف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء. وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ والأول أصح، لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدنه إن كان معدوما. لأن باقي الثمن يستحق، مش عندك باقي مخطوط ها؟ إيش؟ لأن باقي الثمن يستحق به، يستحق به هذا أصح، لا بد من زيادة. لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يكون حكمه حكم القرض على ما سيأتي. وسبق الكلام على هذا الحديث، وأنه يجوز أن يأخذ عوض السلم ما شاء، إلا أنه إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة وجب القبض التفرد. قصد من غير نوع، من غير نوع، يعني مثلا أسلم في شعر في تمر وأخذ برة، تمرا ما يجوز، لأن الشعير والبر صنفان. في نوع من البر، ايش نوع البر عندك؟ هذا معي ومطيعة ضد، ما في مطيعة عندكم؟ ها صم ثمرة الجيم. طيب على كل حال، هو أسلم في نوع من هذا وأعطاه من نوع آخر، وقد مر علينا أن الصواب أنه لازم. فصل: ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن، رواه الترمذي. وقال حديث عندك بقى حطيها بيع ولا ربح؟ ربح هذا هو الأمر، ولهذا عندي يقول في الأصل ربح. لكن يقول ورق المطبوع، ولفظ المطبوع هو الأصل، فأثبتناه من سنن الترمذي. نعم كيف؟ نعم المعروف عن جبح ما لم يكن. نعم يرجع الأصل ترمذي من الوقت. والصواب جواز ذلك، الصواب جواز بيعه، لكن على من؟ على نفس المسلم إليه، أما على غيره فإنه لا يجوز لأنه قد يتعدى القبض. فإذا أسلمت 100 ريال بمئة صاع برهن في ذمة رجل، ثم جاء الرجل وقال إنه إني لم أحصل البر فبيعه علي أشتريه منه، الصواب أن هذا جائز لأنه ليس به ضرر ولا ربا ولا ربح بما لم يضمن. وأما إذا باعه على غيره فهذا لا يجوز لأنه قد يتعذر الاستيفاء. لو باعه المهيب إليه إلى المسلم إليه، لو باعه على مسلم إليه، فهل يشترط عدم الربح؟ أيه يشترط عدم الربح، يشترط أن لا يربح وأن يقبضه في مسلاق إذا كان يجري بين النساء. ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه، ولا تجوز التونية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر. هذا أيضا الصواب، جواز الحوالة به، والحوالة به أن يكون للمسلم إليه دين في ذمة شخص، فيقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بما في ذمتي لك على فلان، ما المعنى؟ وأما قول إنه كان غير مستقر فيقال جميع الديون غير مستقرة، من يضمن أن فلان الذي عليه الدين يفين على كل حال؟ لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم بعوض فسخ، ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة للسلم قبل قبضه، ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه. وهذه أيضا جواز الحوالة عليه وليست بيعا، حتى الناس لا يسمون الحوالة بيعا. فإذا كان الإنسان على شخص مسلم إليه 100 صاع وآخر يطلب المسلم 100 صاع فقال أحلتك ب100 صاع على ما في ذمة المسلم إليه، فأي مانع في ذلك إذا قبل؟ ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصف إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه من غيره. وعرفت من الصحيح جواز بيعه ممن هو عليه، لكن بشرط أن لا يربح، وشرط آخر التقابض قبل التفرق إذا باعه في شيء يجري بينهما ربا نسيئا. وأنا أعطيتكم الأول قاعدة، وهي أن الأصل في البيوع الحلم، فأي إنسان يقول هذا حرام يقول هذا الدين. وذكرنا لكم أيضا سابقا أن الأصول التي ينبني عليها النهي في البيوع 3، وهي آدم الغرض والجهاد، والغرض هو الجهاد، الغرر والظلم والربا. والربا من الظلم، لكن قد يأتي أحيانا ربا بلا ظلم. ما بقي له فصل واحد يكمله؟ ها؟ فصل. وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقل يقتضي السلامة، وقد أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ما في الذمة، وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى. طيب أنت تطلب من مئة ريال من مئة صاع وحالتك على الذي يجب أن تصل ما في نفس على مسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن مسعود على جوازه بسم الله الرحمن الرحيم. القرض هو أن يعطي مالا ويأخذ عوضه على سبيل الإحسان والإرفاق لا على سبيل المعاوضة، وإنما هو إحسان وإرفاق. وجوازه من محاسن الشريعة لأنه يحتاج إليه المستقرض وينتفع به المقرض، فهو مصلحة محضة، وليس كما زعم بعض الناس أنه على خلاف القياس، بل هو على القياس. واعلم أنه لا يوجد شيء ثبت في الشريعة يكون على خلاف القياس أبدا، بل كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس، ولا يخرج عن نظائره إلا لسبب. وأما قول المؤلف أجمع المسلمون على جوازه، هذا باعتبار من المستقرض، يعني أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص يا فلان أقرضني كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر استقرض، ولو كان في هذا دناءة أو سؤال للغير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمقرض فهو مستحب بالإجماع لدخوله في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا إحسان. نعم. روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. ويصح لكن هذا حديث ضعيف، ضعيف لا يحتج به، ويكفينا عنه ما ذكرناه من الآية الكريمة أحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض، لأن المملك بالكسر. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقرض. ثم تحتاج إلى دليل، إلى بين. وعندي عندي في الظاهر صح، يقول لأن الظاهر معه لأن التمليك. لأن الظاهر معه. نعم. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القبض بالقبض، الظاهر أنه يقول من لبسك هذا على أن ترد بدلا. عندنا شيئا تمليك وإشتراط ترد البدل، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلف فالقول قول المملك، ظهر الصواب معك أنت المملك، لأنه قال وهب ملكتك هذا، ثم يدعي أنه قال على أن ترد بدله، ولا ينكر. فالظاهر من الصواب ما قلت المملك. نعم. نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، ولا خيار فيه، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب، ويصح شرط الرهن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. وإن شرط فيه الأجل لم يعني أنه لو قال المقرض لا أقرضك إلا درهم ففعل فلا بأس. وأما استدلال المؤلف فهو استدلال يحتاج إلى نظر، وهو أن الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد البيع، لكنه قال القياس ظاهر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه بعقد البيع ثبت بذمته إيش الثمن. المقترض أيضا يثبت بذمته الثمن، فيقال إذا صح الرهن في الدين الثابت بالذمة في البيع فليكن كذلك في الدين الثابت بالذمة بالقرض. فإن قال قائل لو اشترط المقرض الرهن وقال لا أقرضك حتى ترهنني بيتك ففعل، هل يصح القرض؟ نعم يصح. ولا تتوهم أن هذا قرض جر نفعا، لأن المقرض لم ينتفع بشيء غاية ما هنالك منه وثق ماله بالرهن، لكن إذا أوفى المقترض ماذا سيفيه؟ سيفيه ما أقرضه بدون زيادة. وبهذا التقرير يندفع ما ظنه بعض الناس فيما يسمونه بالجمعية. الجمعية يكون 15 موظفين مثلا، فيتفقون على أنهم يقتطعون من رواتبهم جزءا لواحد منهم في هذا الشهر، والثاني الشهر الثاني للثاني، والثالث للثالث، وهلما جرى. يقول بعض الناس هذا قرض جرى نفعا، فيقال أين النفع الجمع؟ هذا الرجل أقرض ألفا ورد عليه هل على أن القرض الممنوع هو الذي ينتفع به المقرض فقط، وأما إذا كان انتفاع من الطرفين فلا بأس به. ولهذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أنا لا أقرضك حتى تكون مزارعا في أرض، لأن المالك يريد أن تعمر الأرض، فإذا قال ذلك واتفق عليه فلا بأس، مع أن المالك الآن انتفع والمقترض انتفع أيضا، وحينئذ خرج عن الربا، لأن الربا إنما يكون فيه زيادة لمن مقرض نعم لأخذ الربا فقط، أما هنا فالانتفاع من الجميع للجميع. نعم. وإن شرط فيه الأجل لم يتأخر ووقع لم يتأجل نصف وإن شرط فيه الأجل لم يتعجل ووقع حالا، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع تشديد الله لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم كتأجيل العارية. والصواب في هذا أنه يتأجل، أنه إذا استقرض منه وقال إلى مدة شهر أو سنة فإنه يتأجل، ولا يحق ولا يجوز للمقرض أن يطالب به قبل الأجل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وهذا في كتاب الله لأنه لم يستحل حراما ولم يحرم حلالا. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية ما آية ثلاث، ومنها إذا وعد أخذه. فالصواب أنه إذا أجل تأجل إلى الأجل الذي عيناه. ولأننا لو قلنا بعدم صحة الشرط لكان يلزم عليه ضرر كبير على المستقرض، لأن الإنسان قد يستقرض 10,000 ليشتري بيتا ويقول للمقرض أجله إلى سنة، ثم إذا اشترى البيت قال الأجل غير صحيح أو التأجيل غير صحيح، يلا أعطني الدراهم الآن، فيلزم من هذا ضرر كبير. والضرر منفي شرعا. وعلى هذا الصواب إيش؟ أنه يلزم بالتأجيل. وأما قياسه على العارية فنحن نمنع هذا، نمنع الأصل، وإذا منعنا الأصل منعنا الفرع، فنقول العارية تتأجل بالتأجيل أيضا. فلو جاء شخص الإنسان وقال أعدني هذا الإناء 3 أيام لأنه سيأتيني ضيوف، فيقول نعم خذ 3 أيام، ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي ويقول هذا العارية، هذا ما يجوز. فالصواب أن العارية تتأجل والقرض يتأجل إذا اشترطه الطرفان لعموم الأدلة ولا دليل على المال. نعم. وإن أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه، فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم. وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه، فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل. واضح؟ ما يحتاج تعليق. فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة، فصح قرضه كالنكيل إلا بني آدم، فإن أحمد رضي الله عنه كره قرضهم فيحتمل التحريم، اختاره القاضي لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها، ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم. القول بمنع قرض الآدمي أصح. لما ذكر المؤلف أن يترتب عليه من المفاسد، وما دام المؤلف قال في الفصل الذي قبله إذا رد عين ما اقترضه لازم المقرض قبول، فهنا ربما يقترض جارية ويستمتع بها، قل في غير الوقت يستمتع بالتقبيل والمباشرة وذلك، وإذا صارت الصباح ردها عليه وقال هذا مال. وهذا شيء قريب، يعني لو فتح الباب فما أكثر الذين يلدون ويفسدون به. فالصواب منع قرض بني آدم. ويقال إذا كنت تريد أن تستقرضه فهنا طريق آخر وهو الشراء، اشتري بثمن مؤجل ويكون ملكا. نعم. فأما ما لك نعم قال لا بس لكن أليس ثبت في ذمته دراهم في قدر القرض؟ ما دام يقول الأجرة التي ثبتت في ذمتك خذها مقاصة من القرض الذي أخذته. المهم على كل حال ما دام ثبت في ذمتي دين من جنس القرض الذي استقرضه وقال أريد أن يكون مقاصة فله ذلك. نعم يا سليم. لا السيارة بارك الله فيك بيع من يقر، لكنها في الحقيقة هي قرض. يعني يأتي شخص يقول أنا أريد السيارة الفلانية من الماضي الفلاني، فيقول التاجر نعم، ثم يذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع على الشخص بدراهم مؤجلة زائدة على الثمن. هذا تماما هو القرض بعينه، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بإيش؟ بزيادة. اشتراها نقدا ب50,000 وباعها على هذا الإنسان ب60,000 إلى سنة، وهو لم يتملكها ولا طرع على باله، ولولا هذا الذي طلبها ما اشتراها. فيكون هذا الشراء وسيلة إلى زيادة القرض الذي أعطاه. ولهذا نحن نرى أن هذا أشد مما لو قال أعطني 50,000 60,000 في الأشهر، هذا أشد، لأن هذا في حيلة. واعلم أن الحيلة على المحرم تجعله أشد تحريما، لأنه يتضمن الوقوع في مآثمه ومضاره وزيادة الخديعة والصيانة. ولهذا كان كفر المنافقين أعظم من كفر أمامكم الصريح. قال أيوب السختياني رحمه الله: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله، لأن الذي يأتي بها صريحا على وجهه يعرف أنه عصى الله، فيقع في قلبه الخجل من الله عز وجل ويحدث توبة. لكن يرى أن هذا الأمر حلال وخديعة، ماذا؟ لا يتوب، يستمر في عمله ويرى أنه خرج من الحرام. والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وهي الخمر. الآن الخمر تسمى بغير اسمها، ماذا يسميها المسحلون لها؟ مشروبات روحية. المشروبات الروحية وما أقدرها حتى تكون روحية. نعم اللهم معك. مثل ايش؟ هذا ما هو ليس يجب ان نقول انه حرام جهه القرض. كل انسان يجعل على نفسه دينا وهو غير قادر عليه فإنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلام. ولهذا لم يأمن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده شيء. والقصة معروفة معروفة. لم يقل استقرض، فدل هذا على أن الرسول لا يريد من الإنسان أن يشغل ذمته بالديون. فأما ما لا يحق السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد الاسم وهذا لا مثل له، والثاني يجوز قاله القاضي لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة. قول القاضي وصل انه يجوز، ثم ان امكن ان نردها ان يرد القرض على صفه ما اقترض فهذا الواجب، وان لم يمكن فالقيم. ولكن متى نقدر القيمه؟ انقدرها وقت القرض او وقت الوفاء؟ الظاهر وقت القرض، لان الذين اندفعت ملك المقترض صارت ثابته في همته لا يجوز قرض إلا فيما من قبل، فإن أقرضه قرضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجد، لأن القرض يقتضي رد النقد، وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء. لا بد من معرفة القدر، لأن إذا لم يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بين المقرض والمقترض. فصل. ويجب رد الاسم في المثليات، لأنه يجب مثله في الإسلام وفي القرض أولى. فإن أعوز الاسم فعليه قيمته، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. عليه قيمته حين أعوز أحكم. فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. وفي غير المثلي وجهان، أحدهما يرد القيمة، لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإخلاف. والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل للصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيار الرباعية. فقال: أعطه إياه، فإن للخير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ولأن ما يثبت في الذمة بالسلم يثبت في القرض بخلاف الإسلام، فإنه غزول فأوجب القيمة لأنه أكثر، والقرض ثبت للمرخص. فإنه رضوان فأوجب القيمة لأنه أكثر، والقرض ثبت للمرفق، يعني للإسحاق للمرفق الله. ها؟ وقف أسحناها قد والقرض ثبت للرزق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا. فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض، لأنها حينئذ تجب. الخلاصة الآن أنه يرد المثل في المثل، فإن أعوض المثل بمعنى تعذر الوصول إليه فله القيمة متى؟ وقت العوار في وقت العدل. ووجه ذلك أن المثل ثبت في ذمة المقترض إلى أن تعدل، فتجب القيمة حين تعدل. أما لو اقترض غير مثلي فإن الواجب إيش؟ القيمة. ومتى تكون؟ حين القرض، لأنه من حين القرض انتقل ملك هذا المتقوم إلى المقترض، فلزمته قيمة وقت القرض. انتبهوا للفرق الآن. المثل إذا أعوض وجبت قيمته متى؟ حين العوض الأخ، والمتقوم تجب قيمته حين القرض. والفرق بينهما أنه في المثل ثبت المثل في ذمة المقترض إلى وقت العوض، أما المتقوم فمن حين أن من هنا قرأت رسالة. طيب نعم أحصل يعني أقرب إلى إلى إلى يعني إلى طلب المثل، لأن المثل ربما تطول المدة، يقول هذا مثله ويقول هذا غير مثل. نعم. اسم ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن بالشيء اليقين، وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات. ورد الأول، ما روت عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان، فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي. إذن يجوز اقتراض المطعوم، فيقترض الخبز ويرد منه، ويقترض التمر ويرد منه، لكن هل يرد الخبز وزنا أو يردها عددا؟ نقول الأمر في هذا واسع لأنه من المرافق، فإذا ردها عددا فلا بأس، وإن ردها وزنا فلا بأس، حسب ما يتفق المقرض والمقصر. فصل. الشبورة يجوز اقتراضها أو لا؟ نعم يجوز. وترد عدد أول وزنا إذا كان متساوي في عدد أو متقارب، وإلا فبالوزن. نعم. فصل. فلو أقرضه فلوسا أحسن هذا مخطوط. إن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها، فعليه قيمتها يوم أخذها، نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها، لأنها لم تتلف إنما تغير شعرها فأشبهت الحنطة إذا رقصت. هذه المسألة أيضا ننظر فيها، إذا أقرضه فلوسا، فلوس مثل إيش؟ الفلوس، الفلوس المعدنية هذه فلوس، أو مكسرة يعني مجزأة، لأن الدراهم والدنانير تجزأ في الوقت السابق، ثم حرمها السلطان أي منع المعاملة بها، فحينئذ سوف لا تساوي شيئا. فماذا يجب على المقترض؟ يقول مالك رحمه الله فعليه قيمتها يوم أخذها، هكذا قال رحمه الله، وفي هذا نظر ظاهر، بل يجب أن نقول عليه قيمتها متى؟ حين حرمها السلطان، كما قلنا فيما سبق بالنسبة عليه قيمته وقت العواز، فالصواب أن له القيمة حين حرمها السلطان. لكن لو حرمها إلى بدر يعني جعل بدل ديار ريال فله البدل، فهو البدل، لأن هذا البدل هو قيمة ما حرم وقت التحريم، لازمه البدل. وعلى هذا فإذا استقر الإنسان 100 ريال فضة ثم حرمها سلطان وحولها إلى أوراق وأراد أن يوفي، فهل نقول كم قيمة الفضة ولا يدفع بالورق؟ يدفع بالورق، لأن الورق هو قيمتها وقت التحريم، فهو الواجب. طيب لو لم يترك المعاملة بها، يعني لو لم يمنع المعاملة بها، السلطان لم يمنع المعاملة بها ولكنها رخصة، فماذا يسأل؟ يقول مالك إنه يعيدها بنفسها ولو رخص. نعم، وسببها يقول لأنها لم تكلف وإنما تغير السعر فأشبهت الحنطة إلى رخصة، لكن هذا قياس مع الفارق، لأنه إذا حرمت المعاملة بها لم تكن نقدا الآن، لم تكن نقدا، صارت كأنها سلعة من السلع، كأنها ثوب، كأنها إناء، كأنها، فالصواب أنه إذا حرمت المعاملة بها فله القيمة متى؟ وقت المعاملة، سواء رخصت أو زادت أو بقيت على السعر. نعم. لو رخصت لكن أرجى التعامل بها كنقد. لا، حرمها يعني منع التعامل بها على كنقد، وصارت الآن كأنها فضة غير نقد، كأنها ذهب غير نقد، ورخصت. نعم، مع بقائها نقدا ما نتبخ على ولي يصلح التشبيه الحنطة، أما الآن هي رخصت لأنه ألغي التعامل بها. نعم، مثل هذا ما يجري الآن في المضاربات على العملة. إيش؟ أقول مثل هذا ما يجري في المضاربات على العمل. كيف؟ في بعض الدول عموما الاسواق الماليه، نعم، يضاربون احيانا على عمله من العملات، يحاولون ان يشتروها. شلون يضاربون على عمله؟ يعني مصارفه؟ مصارفه، مصارفه، اي، فتنزل المصارفه بيع وشراء، فتنزل العمله، المصارفه بيع وشراء، فلا بد هي من التسديد في المجلس، لكن عمله الدوله تتاثر، عمله الدوله في اي مكان صرف دولار وجاسه، هذا من التفاق، إيه؟ وإذا قبضه دخلت المنزل، إيه؟ وحظه مصير يمكن يزيد يمكن، إيه؟ لكن هذه ثابت بالذمة الخلق. أنا فهم مش هو الآن اقترض منه 1000 ريال، إيه؟ لما اقترض منه 1000 ريال الألف في هذا اليوم تساوي 300 دولار. نعم، حصل انه المضاربين في الاسواق الماليه ضاربوا على العمله، العمله التي تسمى الريال، فلما حان وقت الوفاه صارت 1000 ريال تساوي 250 دولار. هي 100 ريال ولا هي؟ حتى لو نزل؟ حتى لو نزل. ليه ما لو نزل القنطر؟ استلف منه 10 اسواع والثالث 10 الجميع 100 ريال ثم اوفاه والثالث يساوي 5. صار الجميع خطيئة. نعم، إذا تلف القيمة ما تتلف القيمة، هذا يكون مثل المثلي إذا تعذر، يعني لو فرض أن نقد الدولة أوراق ثم حرمت المعاملة بها ولم ترد بدلها للناس، أصلا هذا يعتبر كالمثلي إذا أو كذا ما سقط التجولة وصار النقد ولا يسأل شيء. إذا كانت فروض أهلية تنقص العملة ولا لا؟ أو ليس لها قيمة كلها، هذه ينظر ما قيمتها أو وقت إلغائها. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، مثل أن يشترط ولا يجوز أن يشترط أي المقرض شرطا يجر به نفعا، لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه، لأنه إذا فعل ذلك صار معاورة ولم يكن إرفاقا. من فضلك اقلب الشريط. ولا يجوز الشرط أي المقرض شرطا يجر به نفعا، لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه، لأنه إذا فعل ذلك صار معاورة ولم يكن إرفاقا. مثل أن يشترط رد أزود منه أو أكثر، وأن يبيعه وأن يشتريه أو أن يبيعه أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، رواه أبو داود. وعن أبي لا عندي رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح. لا حاجة إغاثة على الأصل، هو في هذا جود أو في الدنيا ما في الناس. نعم راجع صالح راجع. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وترك ذلك يخرجه عن موضوعه، وإن شرط أن يوفيه هذا واحد. أقول إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد إيش؟ المعاوضة والمشاجرة، والقرض عقل إرفاق، ولهذا يجوز أن يقدره دينارا اليوم ولا يكوني إلا بعد عشرة أيام، ولو أنني بعته دينارا على أن يرد بدله بعد عشرة أيام لكان البيع حراما. وإن شرط أن يوصيه في بلد آخر ويكتب فيه فسجة إلى بلد في حمله إليه نفع، لم يجز ذلك. إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز ذلك، فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز، لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة، فلم يكتب به القرض كشرط الأجل. وعنه في السفجة مطلقا روايتان، لأنها مصلحة لهما جميعا. وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجد، لأنه ينافي مقتضى وهو رد مثل، فأشبه شرط الزيادة. ويحتمل أن لا يقل لأن نفع المقترب لا يمنع منه، لأن القرض إنما سرع لصمله، فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة. وكل موضع بطل الشرط. هذا احتمال وصحيح، لأن المقترب لا بد أن ينتبه وإلا فما فائده القرض. أما السكت جهة تسمى الحوالة، تسمى في عرف الناس الحوالة، مثل أن يكون شخص له مال في مكة وهو في المدينة، فاقترض من شخص مالا وأحاله به على ماله في مكة، هذا لا بأس به ويسمى سكتجة. والصحيح أنه لا بأس بأخذ عمولة عليها، لأن فيها مصلحة للطرفين، فالمحيل يستفيد السلامة مال، ولا يستفيد الأجرة. اللهم وفق وياتي إن شاء الله غير بحث الفصل هذا. وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القرض من كتابه الكافي: وكل موضع بطل الشرط فيه في القرض وجهان، أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا، والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترب، فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله. هذه قاعدة ضابط، كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان، والصواب أنه إن أخرجه عن موضوعه وهو الإرفاق بطل، إن لم يخرج فإنه لا. ومعلوم أن المنفعة الخاصة بالمقرض تصدها عن موضوع، لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه تقربا لله ولا إحسانا إليه، وإنما أقرضه في المصلحة المالية، فيكون كالمعاوضة تماما. فصل: وإن وفى خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطاة جاز لحديث أبي رافع: وإن كتب له به فتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة لم يجد أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا. ولا يكره قرض المعروف ولا يكره قرض وفى خيرا منه فلا بأس، يعني لأن اقترض منه صاعا من القرض رديئا فأعطاه جيدا، أو اقترض جيدا فأعطاه أجود فلا بأس. كذلك أيضا في القدر، لو اقترض منه درهمين فأعطاه ثلاثة بدون شرط فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا تجوز الزيادة في القدر إلا بعد أن يوفيه، ثم يعود إليه مرة ثانية ويعطيهم ما شاء. وعلم ذلك بأن الهدية لا تجوز إلا بعد الوفاء. فإذا قارن في زيادة الوفاء فإنه حرام. ولا شك أن الأولى بالمقرض إذا زاده في القدر أن يرد، لئلا يكون ذلك سببا للربا. وما أخذ ابن أبي موسى رحمه الله ما أخذ جيد، أنه إذا زاده مرة لم يجد أن يأخذ منه في المرة الثانية، لأنه إذا زاده مرة صار متشوفا إلى الزيادة، فإذا جاء يستقرض منه فهو متشوف إلى أن يزيد، فيكون تشوفه إلى هذه الزيادة كالاشتراط. نعم. ولا يكره قرض المعروف لحسن القضاء. وذكر القاضي بحسن، ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. وذكر القاضي وجها في كراهته، لأنه معروف يعني إنسان معروف، لأنه رجل كريم يوفي أكثر وأحسن مما وجب عليه، فلا يكره أن يقرضه، ولذلك لم يكره قرض النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أحسن الناس وفاء. وذكر القاضي وجها في كراهته، لأنه يطمع في حسن عادته، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المروءات. فالصواب أن من عرف حسن القضاء والكرم فيه أنه لا يكره إقراض، وإن كان الإنسان قد يتشوق إلى حسن القضاء وزيادة فيه، لكن إذا قلنا بكراهة ذلك صار الرجل المعروف بالبخل الذي إن لم ينقص لم يزد يستحب إقراضه، والثاني الطيب الرجل الحبيب الكريم يكره المسلم. فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بأكثر من الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا، فهو خبيث إلا أن يحسبه من دينه، لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه، أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم. وروى ابن ماجه عن أنس ما جاء يهدي عليه علشان من أجل أين سنؤجل ولا يقال، وقد يكون أهدى إليه من أجل المعروف أنه أسلى إليه معروفا فصار أهدي إليه، لكن يجب على المقرض في هذا الحال أن يقيم كل ما أهداه إليه المستقرض ثم يقومه وينزله من دينه. وروى ابن ماجه عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس بهذا الحديث. كافأه من؟ المقرض، يعني أن المستقرض أهدى إليه الهدية وليس من عادة أن يهدي إليه، فكافأه بأن أعطاه ما يقابلها مثل أن يهدي إليه ساعة تساوي 20، فيكافئه في أن يهدي إليه قلم يساوي 20، وإلا فلا يعطي. ومن ذلك ما يوجد الآن بعض التلاميذ يهدي إلى الأستاذ هدية، فالأفضل أن يردها للأستاذ ما دام أن يدرسه، وإن خاف أن ينكسر قلبه فليأخذها وليكافئ بدلا عنه. فصل. فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه، ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه. هذا تقع مثلا، يكون الغريم أفلس فأقرض أرضا يتجر به، وكل ما حصل من الربح جاء به إلى المقرض فلا بأس، لأن هذا المقرض الآن هل استفاد زيادة؟ لم يصل الزيادة، بل هو أحسن إلى صاحبه وصاحبه أبرأ من مثل. ولو كان له، ومن هنا نعرف أن ما يسميه الناس الآن في الجمعية لا تدخل في القدر الذي جرنا، لأن جميع المقرضين ما انتفعوا بزيادة، كل واحد منهم أقرض آخر وسيوفيه بدون زيادة، وصفتها أن يجتمع عشرة أو أكثر وأقل ويخصم من راتبهم شيئا معينا يعطونه واحدا منهم، ثم في المرة الثانية أو في الشهر الثاني يعطون آخر، الشهر الثاني يعطون ثالث، هذا لا بأس ولا حرج في إطلاق، بل هو إحسان وقضاء حاجة، لأن الإنسان ربما يحتاج في بعض الشهور أكثر من راتبه. ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به فأقربه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك. ولو أراد تنفي ذا نفع هذا الحقيقة نادر، لأنه صار يقرض ما يكمل فيه به يؤجر وينظره ولا حاجة يقرضه. فإذا قال قائل ربما يحتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل، قلنا إذا احتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل يشتري بنفسه. ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس، لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه، ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاح وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه، أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها، لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا حديث صحيح أنه جاء لأنه مصلحة لهما. فالزارع استفاد الزرع، وصاحب الأرض استفاد زرع الأرض، وهذا ما أشرنا إليه من قبل، وقلنا إن القرض الذي يحرم هو الذي يجر نفعا يختص به من المقرض، أما إذا كان لهما جميعا أو للمقترض وحده فلا بأس. فصل: وإذا قال المقرض إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإذا قال المقرض إذا مت فأنت في حل فهي وصية صحيحة، وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح. هي وصية صحيحة بشرط أن لا تزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث وقفت على إجازة الورثة. وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح، لأنه إبراء علق على شرط. والصحيح أنه صحيح، وأن الإبراء على شرط لا بأس به. فلو كان لشخص دين في ذمة رجل وقال له إن فعلت كذا فقد أبرأته فلا حرج، وما المعنى؟ هو شرط لا لا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يوقع في ربا ولا في ظلم. فالصواب ان الابراء المعلق على شرط شائب ولا ولا ولا وليس فيه بأس. وإن قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. إشكالها صحيح. وإن لكن صحيح شيء وإن قال تكفل عني 100 ولك 10 لم يجز، لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه 100، فيصير قرضا جر نفعا. واضح علي أو أخبار؟ إذا قال تكفل عني 100 ولك 10، الذي قال هذا كان كان عليه كم 100، فكفله هذا الرجل. ثم إن هذا الرجل طالبه الداعي بالوفاء، لأن الكفيل يلزم بالوفاء عن مقبول، فإذا أوفاه فسيفيه 100 ويأخذ من المقبول 110، فيكون حينئذ قرضا جر نفعا. ولو ايش هل ما اقرض ما قال استقرض لي ولو اقرض نعم واضح. إذا أوفى عن المكفول فهذا إقراض له، واضح؟ واضح لنا؟ ولو أقربه 90 عددا 100 عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به، لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن. وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز لأنها زيادة. فصل هذا مو موجود، لأن التعامل عندنا بالعدد لا بالوزن. فإن أقربه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز، وإن امتنع من أخذه لم يلزم، لأنه عليه ضرر في الشركة، لأنه عليه ضرر. لأن عليه ضررا في الشركة، والسلم عقد يعتبر فيه الرضا. ولو أقربه نصفا قرابة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز، لأنه شرط زيادة. والله أعلم. ومثل ذلك لو جاء الإنسان إلى شخص يطلبه 50 ريال وجاء الغريم يوفي وليس معه إلا 100 وقال هذه 100 و50 تبقى عندك وديعة فلا بأس، لكن لو صارفه مصارفة وقال اصرفني 100 قال ما عندي إلا 50 فلا يجوز، لأن المصارفة بيع نقد بنقد. أما المثل الأول فهو وفاء ويبقى الباقي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارفة. نعم. قال الرجل لأخيه أقرضني وكما علمت من في قضائي فمن يجب من أقرضني فهل يجوز؟ الأظهر من يجوز إذا لم يكن شر. إن فهم من هذا أنه شر وقال أقرضني 10 ملايين مثلا، وأنا تعرفني إني رجل وفي رجل أعطي أكثر مما آخذ، إذا علم من هذا نفس الشر فهذا لا يجوز. أما إذا قصد بذلك تشجيعه على أن يطيره وليس من نيته أن يوفي أو أكثر فلا بأس. هذا مرض النية. نعم. نعم. إذا أخذت 12 إيش؟ ثم ما هذا مش حتى لو لم يبقى إلا فلا، لكن هذه بدون الهبادة عليه لا تصدق لكونه ينفصل عنه، تبقى في ذمة. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر بالكتابة لأن الإنسان ما يدري ما يحدث له، قد ينساه أو ينسى المدين أو تضيع أو يموت أحدهما. ناس لأن لو قلنا بهذا لكان كل واحد يريد أن يريد النسيئة يتخلص بهذا. لا بأس، يعني الفرق بينهم، لأنه لما اشترى السلع فيما بين مع النقود ليس بينها ربا نسيئة وليست مصارفة، فقال هذه 100 ريال ونشان 50 ترجع لك هذه وجهة، لأن هذه 50 هذه ما لا عوض بالنسبة للطعام كبيرة. لا بأس إذا أخذ وصرفه وأعطى حقه ما في مشكلة، يصرفها من مكان آخر ترجع منه. أما إذا كان يريد أن يوفيه وقد اشترى منه حاجة بخمسين ريال وبقي 50 يقال هذه 100 فما عنده صرف يقول هي يبقى وديعة، لكن إذا صارف 100 بخمسين ثنتين يقال والله ما عنده، هذا لا يجوز. ها المشكلة يروح لكم ثاني يقول خذها رهنا عندك، خذها رهنا عندك وأقلق عنك. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم. فهذا بحث مختصر في تخريج حديث النهي عن بيع وسلف. الحديث قد رواه أبو داود عن عمرو بن فعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. وكذلك رواه الترمذي والنسائي وأحمد كلهم باللفظ السابق، ولم أجد أحدا منهم قد أخذه باللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي. فالظاهر لي والعلم عند الله. وهو ما هو لازم تذكره. نعم. أي أقول من هذه قصد توجيه في البحث، إذا ذكر وليس بين أيدي القارئ لازم تنصرف. نعم. والظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية حديث لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه. قالوا إيش؟ يقول الظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية الحديث لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه بعد في بحثي المتواضع. وخير الكلام ما قل ودل. وأشكر شيخنا جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي للبحث، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب الآن وش الفرق بين كلام بين قدامة وبين لفظ الكلمة؟ جميل ماذا قال؟ ها؟ لا ماذا قال في لفظ الحديث؟ لا لفظ الحديث. وهذا يقول نهى عن بيع سلف وبيع، عن بيع وسلف، يعني هو كأنه رواه في المعنى. بارك الله فيك. نعم نعم لا ما يضر ما يضر، لكن هو لا شك ان لفظ الحديث احسن، يعني اتباع لفظ احسن، وخصوصا في هذا السياق، لان لا يحل صريح بالتحريم، لكنها قد يكون للكراهه. الا ان ابن قدامه لما اتى به مستدلا على التحريم واضح انه اراد بذلك التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر لقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحضر لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا، ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة. التوثيقات أنواع، منها أن يتوثق الإنسان بالكتابة لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه التوثيقة لا بد أن يكون الكاتب معروف الخط، وإلا لضاعت فائدته. ثانيا التوثيقة بالشهادة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تضعون من الشهداء. الثالث الاستيثاق بالرهن لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرابع الاستيثاق بالضمان لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ويدخل في الضمان الكفالة، لكن الفرق بينهما أن الكفيل يلتزم بإحضار بدن المكفول لا بالدين الذي عليه، والضامن يلتزم بالدين الذي عليه سواء أحضره أم لم يحضره. فهذه التوثيقات كلها حماية لحقوق الناس. الرهن هو أن الغريب الذي عليه الدين يعطي صاحبه ما يستوثق به، فقد يكون أكثر وقد يكون أقل وقد يكون مساوي، يعني الرهن قد يكون أقل من الدين وقد يكون أكثر وقد يكون مساوية، وقد يكون حين الرهن أقل من الدين وعند الوفاء أكثر من الدين، كما لو رهنوا أرضا وهي حين الرهن تساوي 50,000 فصارت عند الوفاء، نعم لو رهنوا أرضا بألف وصارت عند الرهن تساوي 500 وعند الوفاة تساوي 2000، فهي عند عقد الرهن أقل إيش؟ أقل من الدين، وعند الوفاة أكثر، وقد يكون بالعكس. المهم أنه لابد أن يكون هناك توثيق، سواء كان الرهن أكثر من الدين أو أقل أو مساوي. ويجوز بالحضر والسفر كما قال المؤلف رحمه الله. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا بيان لحال لا بد منه، وهو أنهم إذا كان تعامل الرجلان في سفر وليس عندهما كاتب وخاف صاحب الحق أن يضيع حقه، فهنا إيش يكون الرهن، لأن هذه حاجة واضحة. ولذلك اشترط الله عز وجل أن يكون مقبوضا، فقال فرهان مقبوضا. وفي غير السفر لا بأس أن لا يقبض، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه القول الراجح. وأما الدليل من على جواز الرهن الحضر كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنوه درعا، وفي هذا الحديث جواز معاملة اليهود للبيع والشراء، وفي أيضا جواز رهنهم لآلات الحرب، لأن الدرع من آلات الحرب، لكن عند الأمن من مكره. أما إذا خيف مكرهم يعني يستعملوا هذا الرهن الذي كان من آلات الحرب في حرب المسلمين، فهؤلاء لا يجوز أن يرهن. نعم. فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر. نعم. المستوفى منه. ليستوفى نجعل نسخة أحسن أوضح من المستوفى منه. نعم. فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية والعيب وبدل المتلف قياسا على الثمن وعوض القرض. وفي دين المسلم روايتان إحداهما السلم، وفي دين السلم أصح هكذا من مخطوطة السلم. وفي دين السلم روايتان إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى والأخرى لا يجوز، لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره. والصحيح بلا شك أنه يجوز الرهن في دين السلم، وأما كونه إذا هلك استوفي من الرهن فلا بأس. ما المعنى؟ وحديث من أسلم في شيء فلا أصرف إلى غيره سبق أنه ضعيف، وأنه إن صح فالمعنى لا يصرفه إلى سلم آخر، فالمعنى إلى غيره أي من أنواع السلم. نعم. فصل. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غريم لازم غير لازم. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم، فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده. ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول، لأن ما ذكره مؤلف رحمه الكتابة واضح، لكن ما الكتابة؟ الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، وهي جائزة بل واجبة إذا طلبها العبد وعلمنا أن فيه خيرا، كما قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيأتي العبد ويقول لسيده: أنا أريد أن أشتري نفسي منه، فيجيبه السيد فلا بأس، بل هو مأمور بذلك إن علم فيه خيرا. والخير قال العلماء الصلاح في الدين والقدرة على الكسب. طيب كاتبه، لو قال السيد للعبد: أعطني رهنا، يقول مالك لا أصل، لا يصل، لأن إذا فرضنا أن العبد عجز فماذا يكون؟ يرجع الرهن والعبد للسيد فلا فائدة، وهذا واضح. لكن يشكل عليه من أين للعبد المال حتى يرهنه؟ لأن المال الذي في يده لسيده، فيقال ربما يتبرع أحد من الناس ويعطيه ما يرهن للسيد. فإذا كانت الصورة هذه فالصحيح جواز الرهن، الصحيح جواز الرهن، لأننا إذا قدرنا أن العبد عجز فللسيد أن يستوفيه منين؟ من الرهن الذي تبرع به الرجل الآخر. وإذا استوفاه عتق العبد ولا يملك تعجيز نفسه بهذا الحال. فلهذا تصوير هذه المسألة فيه صعوبة، وذلك لأننا نقول إن كان الرهن من العبد فهذا غير ممكن. ليش؟ لأنه لا يملك، وإن كان من غيره فما المال؟ فإذا قالوا إنه يمكن أن العبد يعجز نفسه ويقول عجز فلا فكرة، نقول إذا قال عجز وكان الرهن من غيره فإن السيد يستوفي من هذا الرهن ويعتق العبد. نعم. لا، يكون الولاء للسيد لأنه هو الذي اعتق، والرهن إنما جعل للسيف فقط إلا إذا باعه عليه فشين ذا. ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول، لأنه لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه. ويجوز الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر. معلوم هذا؟ ما هو معلوم؟ يا بشر، طيب، العاقلة هي العصبة أو ذكور العصبة الذين يحملون الدية فيما إذا قتل الإنسان خطأ، يعني لو إنسان دعس رجال، فعلى من تكون الدية؟ تكون على عاقلته. إذا قال أولياء الميت المقتول: نحن نريد أن تعطونا رهنا، فإنه لا يلزم ولا يصح الرهن، لأنه ربما في أثناء السنة يفتقر أحدهم أو يموت. أما بعد تمام الحول واستقرار الدية على العاصبة على العاقلة فإنه يجوز الرهن. كيف ذلك؟ لأن العاقلة تؤجل عليهم الدية 3 سنوات، فمتى إذا مضى سنة ثبتت بها الآن، فإذا جاء أولياء المقتول وطالبوا بها وقالوا أعطونا إياها، قالوا ليس عندنا الآن شيء لكن نعطيكم رهنا، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن الدية الآن ثبتت واستقرت. فأما إذا كان قبل السنة فلا يجوز، لأنهم يقولون لا يلزمنا أن نسلم قبل السنة، وفي هذا الأثناء ربما يوجد مانع يمنع من وجوب الدية عليهم. نعم. ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعده. وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب. قول القاضي أصح، لأنه إن وجبت الأجرة إن وجب الجعل فالرهن يؤمن، وإن لم يجب فإنه يعاد الرهن لصاحبه. ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة، نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا، لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن ويبطل العقد بتلفها. يعني قول لا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين. الثمن المتعين مثل أن يقول اشتريت منك هذه، اشتريت منك 100 صاع بهذه السيارة، فهنا لا حاجة، لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للبائع، فلا حاجة إلى الرهن. كذلك الأجرة المتعينة، لأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم، لكنها ما تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، فلا يصح أن نجعل فيها رهنا لأن هي عينها ثابتة للمؤجر. نعم. أين الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الأولى اشترى منه شيئا، اشترى منه شيئا بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل في هذه السيارة عينها، لكن لا يسلمها إلا بعد سنة لأنها ثمن مؤجل، نقول لا حاجة للرهن، لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له، لكن لا يجب تسليمه على المشتري إلا إذا تمت المدة. نعم. وقياس هذا أنه لا يصح